الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيفية حجه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا بيان ذلك من حين خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة ووصل إلى ذي الحليفة، وكيف ثمر ومن أين لبى، حتى ذكر مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وطوافه وسعيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أيضا ذهابه إلى منى وإلى عرفات، ثم ذكر انصرافه من عرفات، ثم وصل إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن، فأذن ثم أقام لصلاة المغرب فصلى المغرب، ثم أقام لصلاة العشاء وصلى صلاة العشاء، فصلهما في المزدلفة جمعا وقصر صلاة العشاء. فهذه هي السنة للحاج، أن يؤخر صلاة المغرب إلى وصوله مزدلفة، ويجمع بينهما، يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا للعشاء. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وصلى عليه الصلاة والسلام قبل حط الرحل، فلما بعد ما أدى الصلاة عليه الصلاة والسلام حط الرحلة واستقر ونام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ثم قال أنه لم يسبح بينهما، لم يسبح بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. ومعنى التسبيح هنا الصلاة، لأن الصلاة تسمى تسبيح، ويقال سبحة الضحى أي صلاة الضحى. فهو عليه الصلاة والسلام لم يصلي بينهما، صلى المغرب ثم أقام لصلاة العشاء وصلى العشاء بدون أن يصلي بينهما شيء. لم يصلي عليه الصلاة والسلام راتبة المغرب، ولم ينقل أنه صلى راتبة العشاء، لأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في السفر يترك الرواتب، لا يصلي الرواتب السنن الراتبة، إلا أنه كان يحافظ في حضره وفي سفره على ركعتي الفجر وعلى صلاة الوتر، هذا الذي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. أما بقية السنن الراتبة فهو في سفره صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها، كما ذكر ذلك ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم حينما وصل مزدلفة. ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. نعم يقول جابر رضي الله عنه، فلما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع حتى برق الفجر، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تهجد في تلك الليلة، بل نام عليه الصلاة والسلام، لأن المسافر في هذه الحالة بعد سفره الطويل ووقوفه بعرفة ولم يأخذ قسطا من الراحة في النهار كله، فاحتاج إلى النوم، فنام صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن أمامه سفر آخر، لأنه سيذهب إلى منى، ثم يرمي الجمار، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى البيت، ثم يطوف بالبيت، ثم يرجع إلى محلقه. فلما كان بهذه المثابة العمل متواصل، عمل الحج، فكان صلى الله عليه وسلم نام الليل كله حتى يأخذ قسطا من الراحة، فحتى برق الفجر، أي حتى أول الفجر قام صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن فأذن وصلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام على المعتاد. فجاء في بعض الروايات أنه صلى الفجر قبل وقتها، فهذا حديث جابر يوضح أنه ما صلىها قبل وقتها صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلىها في أول الوقت عندما برق الفجر في أول الفجر. ويحمل قول من قال أنه صلى الله عليه وسلم صلىها لغير وقتها، يعني أن غير الوقت المعتاد، لأنه الوقت المعتاد عليه الصلاة والسلام أنه يجعل بين الأذان وبين الإقامة مقدار ما ينتبه الرجل من النوم يوقظه الأذان، ثم يذهب ويقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي للصلاة، أو مقدار ما بعض الناس الذين يصومون مقدار ما أنه يمديه مثلا يتسحر، ثم إذا انتهى من سحوره وأذن المؤذن إذا يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى مجيء للصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر مقدار ما يجتمع الناس، لكنه في المزدلفة ما أخر، من حيث برق الفجر صلى، لأن اللي عنده كلهم موجودين وحاضرين عندهم، ما يحتاج أحد، فكلهم كانوا حاضرين عند صلى الله عليه وسلم، فمن حين استيقظ وأذن المؤذن توضأ صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي الفجر، ثم صلى الفجر صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. فهذا هو السنة لمن في مزدلفة، أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، لكن ما هم معناه أنه يبادر بحيث أنه قد يصليها في غير وقتها فلا تقبل صلاته، ما تصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مجعولا لوقت، فمن صلىها قبل وقتها لم تقبل، ومن أخرها إلى يخرج وقتها لم تقبل، فلا بد أن يؤديها في الوقت نفسه، فهو صلى الله عليه وسلم أداها في وقتها، إلا أنه في أول الوقت. وحمل قول من قال أنه صلىها عليه الصلاة والسلام في غير وقته، يعني غير الوقت المعتاد، لا أنه غير وقت الصلاة، لا، فهو صلى الله عليه وسلم ما صلىها غير وقت، بل صلىها في وقتها وهو بعد طلوع الفجر، إلا أنه في أول الوقت، لأن الوقت له أول وله أوسط وله آخر. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. هذا صريح، حتى حين تبين له الصبح، تبين يوضح أنه ما صلى إلا بعد ما تبين له الصبح، بعد ما تبين الفجر. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه. نعم، لما ركب من منزله الذي نزل فيه صلاة بعد صلاة الفجر ركب راحلته، مثل ما عمل في عرفة لما صلى الظهر والعصر ببطن عرنة وانتهت خطبته وصلى الظهر والعصر ركب راحلته وذهب ووقف بعرفات، فكذلك في المشعر الحرام أيضا عمل نفسه، لما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وذهب إلى المشعر الحرام ووقف عند المشعر الحرام مستقبل القبلة يدعو الله ويهلله ويكبره ويستغفر، هكذا أمرنا الله عز وجل، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهكذا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه المواطن في عرفات وفي المشعر الحرام وعند رمي الجمرات، الجمرة الأولى والوسطى، أما الجمرة جمرة العقبة فلم يحفظ عنه أنه وقف يدعو عندها صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا عندما وصل الصفا عليه الصلاة والسلام وسعى وقف عند المنتهى وانتهى ثلاث أشواط بالمروة وقف يدعو طويلا عند المروة، وهكذا عليه الصلاة والسلام كان يدعو، فهو له مواقف في الدعاء، كل ما انتهى من نسك أعقبه بالدعاء بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن واقف عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، يسفر ولكن الشمس لم تطلع، فلما أسفر جدا كادت الشمس أن تطلع انصرف من مزدلفة وذهب متجها إلى منى عليه الصلاة والسلام، وقد خالف المشركين بذلك، لأن المشركين كانوا لا ينصرفون من المشعر الحرام حتى ترتفع الشمس وتشرق على الجبال، تشرق على جبل ثبيل الذي في منى وعلى غيره من الجبال، وكان المشركون يقفون تلك الساعة ويقولون أشرق ثبيل كيما نريد، أشرق يعني والشروق كون الشمس مثلا تقع على الجبل فيقال أشرق الجبل إذا الشمس شرقت عليه، فكانوا يثنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك وانصرف من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لما صرف من المشعر الحرام وذهب من مسلفة إلى منى كان يمشي عليه الصلاة والسلام، وأمر من يلقط له الحصى فلقطت له 7 جمرات الذي مقدار ما يرمي جمرة الحقبة، لقطت له وهو في طريقه ذاهب إلى منى صلى الله عليه وسلم، من أجل أنه إذا وصل منى ما يبحث عن الجمرات بحيث أنه يقصد جمرة العقبة ويرميها، لأن السنة إذا أتى الإنسان إلى منى من مزدلفة أنه ما يذهب إلى شيء بل يقصد الجمرة ويرميها ثم يرجع إلى رحله، وإذا كان عنده هدي يذبح هدية ويحلق رأسه، هذا هو الأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة فناوله 7 حصيات وامسكها بيده حتى وصل للجمرة ورماها ب7 حصيات صلى الله عليه وسلم. فهو لما وصل إلى وادي محسر حرك قليلا وأسرع في هذا الوادي. وذكر العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك أن هذا الوادي وادي محسر أنه سمي محسر لأنه هو الذي انحسر الفيل فيه، الفيل الذي ساقه أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة، فهو لما وصل إلى ذلك الموطن منعه الله فحسر الفيل في ذلك المكان فسمي وادي محسر، ذكر بعض ذلك بعض العلماء. فلما كان بهذه المثابة أصبح أنه مكان غضب، ومكان محل الغضب النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرع فيه، ولذلك لما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، لأن هذا محل غضب لئلا يحل بكم محل بهم. فكان صلى الله عليه وسلم أسرع منها وتقنع وقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين. وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم أنه محل الغضب هذا ما ينبغي الإنسان يستوطنه ولا ينبغي يجلس فيه، ولذلك منع من الجلوس في ديار ثمود ومنع من السكن فيها ومنع من الزراعة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل نهى عن الوضوء في مياهها وعن استعمال مياهها في الشرب أو في أي شيء. ولذلك أن الصحابة لما كانوا فيها وعجنوا بعض العجين أمر النبي أن يطعم الإبل ولا يأكلونه لأنه عجن من مائها، فكل مياه ديار ثمود ما تصح لا ترفع حدث ولا تزيل خبث ولا يجوز استعمالها في أي شيء من الأشياء إلا بئر الناقة، البئر اللي كانت تشرب منه الناقة هذا هو المستثنى، أما البقية فإن هذا منوع لأنها محل غضب، والله سبحانه وتعالى عاتب على الذين يجلسون في أماكن الظلمة، لأن الله يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فهذا المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بوادي محسر أسرع فيه لأنه قد حصل فيه غضب. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم، لما قطع وادي محسر، وادي محسر هو الحد بين مزدلفة وبين عرفة، والوادي معروف، فما كان من جهة الشرق عنه فهي مزدلفة، وما كان جهة الغرب فهذا من منى. فلما قطع الوادي ودخل منى عليه الصلاة والسلام نظر إلى الطريق العدال التي تقصد الجمرة، وهي الطريق الوسطى، وهي الطريق الآن التي محل المشاة اللي يمشون المشاة معها، هي الطريق الوسطى، فمشى معها صلى الله عليه وسلم قاصدا الجمرة حتى وصل الجمرة، لأن هذا هو الشارع الجمرات واليدي للجمرات، فسلكه صلى الله عليه وسلم حتى وصل جمرة العقبة ورماها ب7 حصياتنا حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. نعم، الجمرة التي عند الشجرة أي اللي هي جمرة العقبة، كان من خلفها شجرة فسميت الشجرة، وتسمى العقبة لأنها هي في رأس الجبل، هي ملتقى جبلين وهي عقبة يحتاج إلى الطلوع، ولكنها في هذا الوقت قد سهلت نظرا لازدحام الناس وكثرة الحجيج، فسهلت لأجل التسهيل على الناس وعلى الحجيج، وإلا فكانت ملاصقة للجبل، وكان بعض الناس يصعد على الجبل ويرمي الجمرة من نفس الجبل، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الزحام صعد ورمى الجمرة من فوق، فلذلك قال العلماء أنه لو رميت من هناك من الجانب الثاني فلا بأس، فكما فعل عمر رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام رماها من بطن الوادي، لكن مع شدة الزحام قد لا يتيسر لك ذا، فتظهر فتنظر إلى المكان الأرفق بك والأرفق على الناس، ما تضايق الناس وتؤذي الناس ولا أيضا أنت تؤذي نفسك، شف المكان الأرفق ورمي منه لا بأس بذلك، لكن إذا كانت متسعة ولا فيها زحام فالأفضل أن ترميها من بطن الوادي، بحيث أن تكون الكعبة عن يسارك القبلة ويكون منى عن يمينك وتستقبل الجمرة وترميها. فهذا الذي رمى منه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بحصى، وفعل هذا رضي الله عنه، وكان هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة وغيرها من القرآن عليه الصلاة والسلام. هذا عمله عليه الصلاة والسلام في رمي جمرة العقبة التي هي يوم العيد، نعم، بعد ما طلعت الشمس، نعم، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها، كل حصات منها مثل كل حصات مثل حصى الخذ. كان يرميها عليه الصلاة والسلام كل وحدها ويكبر ويقول الله أكبر، فرماها بسبع حصيات، وبين جابر كيف الحصى الذي يرمى به، وأنه مثل حصى الخذف، وحصى الخذف هو الحصاة الذي يمكنك تجعلها على ظفرك وإصبعك وترميها هكذا، هذا هو الخذف، هذا الخذف، وهي قاس العلماء رحمهم الله أنها أكبر من الحمص وأقل من حب البندق بين ذلك، فهذه هي التي يسن أن يرمي بها. أما بعض الناس يأخذ الحصى الكبار، هذا من الغلو، أو ربما يأخذ حصى كبير مرة، أو ربما يأخذ من النعال أو من الشباشب ويرمي يظن أن هذا قربه إلى الله، وهذا بدعة، ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا، بل يجب على الإنسان أن يفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا شيء من الغلو ولا يعمله إلا الجاهل، وإلا فالذي يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه يتقيد بما فعل صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك، لكن أكثر الناس والعياذ بالله يدخلهم شيء من الغلو في هذه المواطن وفي غيرها حتى يسيء الأدب ويتجاوز الحد ويصل إلى حد أنه يعمل شيء منكر منهي عنه وأمر مبتدع. فالواجب على المسلم أن يتقيد بفعله صلى الله عليه وسلم ويفعل كفعلنا. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. نعم، بعد ما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام انصرف، رجع إلى منزله بمنى فنحر بدنه، لأنه وجد البدن مهيئة هناك عليه الصلاة والسلام، فلما وصل نحر بدنه، وكان معه صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فهي كانت معقولة هناك انتظر وصوله عليه الصلاة والسلام. فلما رمى الجمرة رجع إلى منى وأتى إلى منزله وعنده الإبل، فكان يقيم الناقة ويعقل يدها اليسرى ويأتيها من قبل يدها اليمنى ويمسك شعفة البعير ومعه الحربة ويطعنها بلبتها وهي قائمة، ثم يدفعها بيده حتى تسقط. فهذا كيفية ذبح الإبل، والله سبحانه وتعالى يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت سقطت، فهو ينحرها هكذا باللبة تحت أسفل العنق بين العنق وبين منتهى اليدين من قبل الرقبة، فهذه هو اللبة مع فيها ذبح، ثم يدفعها بيده فتسقط، ثم بعد ذلك عندما تخرج روحها تسلخ ويؤكل من لحمها مثل ما قال الله فإذا وجبت جنوبه فكلوا منها وأطعموا البائس البقي. فهذا كيفية، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، وبقي الباقي منها، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينحر فنحر، فكمل 100 علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كيفية نحر الإبل، ويدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبدن والإهداء إلى البيت، وأن هذا من السنة، وأنه ينبغي للمسلم ما استطاع أن يهدي ما يقدر عليه. والنبي أهدى 100 من الإبل هناك، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما نحرها نادى الحلاق فأمره أن يحلق رأسه بعدما نحر، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلما بلغ الهدي محلة ونحر صلى الله عليه وسلم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يؤخذ من كل واحدة ووزع اللحم الناس، ثم أخذ من كل بعير من 100 بضعة وأمر بطبخها في قدر واحد، ثم شرب من مرقة صلى الله عليه وسلم، فصار جميع الإبل هذه شرب منها صلى الله عليه وسلم وتناول منها شيئا. فهذا السنة أن الإنسان يعمل هذا كما عمل صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. نعم، هذا الحديث الذي هو عبارة عن منسك من المناسك ساقه لنا جابر رضي الله عنه، وكان جابر في ذلك الوقت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه لازم للرسول صلى الله عليه وسلم، ويتفقد أحوال النبي يضبطها من أجل أن يعرف كيف يحج النبي. والنبي حثهم أيضا على ذلك بقوله خذوا عني مناسككم، في كل موطن يأتي يقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر أنه بعد ما نحر هديه ركب راحلته وتوجه للبيت، الضحى ضحى يوم العيد، وجاء إلى مكة ودخل الحرم عليه الصلاة والسلام وطاف طواف الإفاضة. فلما طاف طواف الإفاضة إذا هو وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم في الحرم، ثم رجع إلى وأما صلاة في الظهر في الحرم فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه صلى في مكة، وبعضهم يرى أنه انتهى من الطواف قبل دخول الوقت ورجع وصلى في منى، هذا في خلاف. لكن هذا الحديث في صحيح مسلم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فصلى الظهر بمنى عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى صلى الظهر عليه الصلاة والسلام بمكة حينما انتهى من طوافه، ثم رجع إلى منى. وعن خزيمة وبهذا تم حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يبق عليه إلا المبيت بمنى ورمي الجمار، وكذلك أيضا المقام في منى أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي للحاج وقت للذكر الله سبحانه وتعالى والأكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فكانوا جالسين بمكة، إذا جاءت دخل وقت الصلاة صلوا الصلاة في وقتها قصرا، كل وقت يصلون في وقتها ولا يجمعون. ما جمع صلى الله عليه وسلم في الحج إلا في الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء ليلة مزدلفة، أما هذا فهو لم يجمع صلى الله عليه وسلم، بل يصلي كل وقت في وقتها، إلا أنه يصلي الرباعية ركعتين يقصرهما، فهذه السنة للمسافر. نعم. صلى الله عليه صلاة الظهر صلى في مكة قصرا قصرا. نعم لا لا نعم، النبي صلى الله في مكة قصرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قصر فيها، وكذلك أيضا عام الفتح حينما جاء صلى عليه الصلاة والسلام في مكة في نفس المسجد وقصر، ولما سلم عليه الصلاة والسلام وكان أهل مكة مصلين معه قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، نحن مسافر، يعني النبي كان حنا مسافرين نصلي ركعتين لكن أنتم صلوا 4. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم بأصحابه الذين جاءوا معه، وقال لأهل مكة الذين صلوا معه عليه الصلاة والسلام أكملوا صلاتكم، يعني 4، أتموا يا أهل مكة، ثم بين العلة قال فإنا صلينا ركعتين فإنا قوم سفر مسافرين، والمسافر يقصر الصلاة. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من التلبية سأل الله واستغفر، وهذا امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار بعد أداء كل عبادة من العبادات، فهذا في الحج كان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار والتوبة إلى الله عندما انقطع التلبية ورمى الجمرة، وكذلك أيضا عندما ينتهي من السعي، وكذلك عندما ينتهي من الطواف، وكذلك عندما ينتهي من رمي الجمرة يقف طويل ويذكر الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا انصرف من صلاته، فإنه إذا انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم يعني إذا سلم قبل أن ينصرف للناس يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف على الناس. فكان عليه الصلاة والسلام بعد أداء كل عباده يذكر الله ويستغفره ويتوب إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحثنا على الاستغفار ويأمر به، ولذلك أن الإنسان إذا أدى العبادة ما هو مطمئن أنه أدها على وجهها كاملة، يعني سبحان الله لابد أن يكون في شيء من خلل أو يكون في شيء من غفلة أو من نسيان أو سهو أو تفكير، فناسب أن يستغفر الله عما حصل من التقصير فيؤدي هذه العبادة طاعة لله، ومع ذلك خوفا من أن ترد وخوفا من أن لا تقبل يستغفر الله سبحانه وتعالى عما حصل من التقصير. هذا يدل على عدم الإعجاب، وأن الإنسان متواضع ويخشى على نفسه، ما يكون إلى أدى العبادة كأنه أدى كل شيء وكأن ما عليه شيء، لا. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله في قوله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهم خاشعين لله ومع ذلك يدعون الله برغبة فيما عنده نظرا إلى رحمته، ورهبة خوفا منه سبحانه وتعالى أن يكون حصل منهم تقصير في هذه العبادة. فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عند العبادات، ولذلك كان يتهجد بالليل ويقوم عليه الصلاة والسلام ثم يوتر، ثم بعد ما ينتهي من صلاة الليل ويوتر يجلس يستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك بقوله: والمستغفرين بالأسحار. فهم يصلون ووقت السحر يستغفرون الله ويتوبون إليه سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي للمؤمن إذا أدى أي عمل من الأعمال لا يعجب بعمله، ولا يقول والله أنا اللي فعلت وأنا اللي فعلت وأنا... لا لا تعجب بعملك، بل التجي إلى الله واسأله القبول واستغفر من التقصير. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومن أن كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فهذه العبارات الثلاث على اختصارها أعطتنا من المعاني ما لا حصر لها. فهو صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة قال: وقفتها هنا، يخبر عن نفسه أنه وقفها. ولا تظنون أن هذا الموقف هو موقف اللي ما يقف وما يصح حجه، عرفة كلها موقف، في أي محل وقفت من عرفة أجزأك ذلك. فقال: أنا وقفتها ها هنا في هذا الموقف. ولا تظنون أن هذا هو اللي ما يقف بهذا ما صح حجه، لا، عرفة كل وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم بالمزدلفة أيضا وقف عند المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يعني المزدلفة يقال لها جمع ويقال لها مزدلفة ويقال المشعر الحرام، كل هذا من أسماء المزدلفة. فالنبي أخبر أنه وقف هنا ومزدلفة في أي بقعة منها وقفت فيها أجزاء كذلك، وعرف في أي موطن وقفت فيه فهذا يجزئك. ثم أيضا لما نحر هديه بميناء قال: نحرتها هنا. نحر صلى الله عليه وسلم خلف مسجد الخيف، هذاك منزله، وقال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، أي محل أنت فيه من منا فانحر هديك فيه ويجزيك. ما هم تقول والله أنا بروح أنحر محل ما نحر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبروح أقف محل ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، لا، في أي محل أنت تقف فيه يكفيك هذا. نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وهذا فيه من التسهيل وفيه من التيسير على الناس. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام لسأل الناس يتقاتلون على موقفه في عرفة، وجعلوا يتقاتلون على موقفه في المزدلفة، وجعلوا يتقاتلون على منحره في منى. لكن بين لهم عليه الصلاة والسلام وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، في المزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنى كلها منحر، فتنحر هديك في أي مكان منها. وكذلك أيضا في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال منى كلها منحر، وفي جاب مكة طريق ومنحر، في أي مكان نحرت من منى أو من مكة، وسواء مع طريقك وأنت أو جاي نحرت هديك في منى ولا بين منى ومكة، في أي طريق من الطرق ولا في مكة نفسها، كل هذا يجزيك كما يشعره الحديث. منى كلها منحر، وكل في جاج مكة، الفج هو المكان الوادي اللي بين الجبلين، الطرق وكل في جاج مكة طريق ومنحر، تذهب إلى الحرم من أين ذهبت، من الطريق هنا ولا من هنا ولا من أي طريق من الطرق، وتنحر إن بغيت تنحر بين مكة ومنى ولا في منى ولا في مكة، كل واحد. فالنبي عليه إلا أن يبقى الأفضل أيهما أفضل، أما الإجزاء فهو بإجماع العلماء يجزي، إلا أن العلماء اختلفوا فهل الأفضل أن ينحر في منى أو في مكة. فبعضهم العلماء قالوا رحمهم الله إن كان الهدي اللي معك في وقت عمره فالأفضل أنك تنحر قريبا من المروة، هذا الأفضل، وإن كان أنه في الحج فالأفضل أن تنحر في منى. ولكن ربما يكون هناك سبب من الأسباب يفضل أحد المواطن، فمثلا ربما أنك لو تنحر في منى الناس كل عنده منحر وكل عنده متوفر وجود مثلا الذبائح عندهم، وربما انك لو ذبحت في مكة تجد الناس محتاجين، ناس ما يستطيعون الذهاب الى منى، وتجد مثلا فيه نساء وفيه اطفال وكذا يأخذون منك، فلو نحرت انه ما يذهب منه شيء وانه يؤكل ربما يكون افضل نظرا لهذه العلة لانه ما يضيع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها، متفق عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء دخل من اعلى مكة، وأعلاها هو طريق الحجون، لما أتى من المدينة سلك العقبة هذه اللي من عند الحجون، لأن اللي يدخل إلى مكة عقبات، العقبة هذه حقت الحجون، والعقبة هذه اللي يسمونها الناس الآن ريع الرسان، والعقبة اللي جهة المسفل هذه تسمى كدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل من كداء اللي هي بفتح الكاف ممدودة كداء، كمثل ما الذي وردت في شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يعني الحجون هذا، ريع الحجون هذا هو كداء. فالنبي دخل منه من أعلى، أتى إلى مكة من أعلاها، لأن هذا أعلاها الذي هو جهة الأبطح وجهة السقاف وجهة يتجه إلى منى، هذا هو أعلاها، السهول تأتي من هناك، وهذا أسفلها التي هي كدى، فهذا كدى أعلاها يسمى كدى وأسفلها يسمى كدى، فكدى بالضم والقصر هي المعروفة الآن بريع الرسام، فكان بيدخل النبي من هنا، وإذا أراد الخروج خرج من هنا ومر عليه الصلاة والسلام على بئر في طوى، وبات فيه صلى الله عليه وسلم أحيانا، إما يبيت فيه وهو جاي من المدينة أو يبيت فيه وهو خارج من مكة ثم يسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يبيت هناك، ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنه كان مثل ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل فعل النبي، أي محل بات به النبي أو جلس فيه كان يجلس فيه رضي الله عنه، كله متابعة لسنته صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، فهذه سنة لمن تيسر له ذلك ينبغي أن يفعل هذا، ومن لم يتيسر له فالأمر ما هو ولله الحمد من باب اللزوم ولا شيء، إنما ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما أمر بهذا ولا أوجب على أحد، لكن إذا فعلت مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم هي علوم ما هي بعبادة فهذا خير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى من المدينة ووصل إلى ذي طوى ينزل ويبات فيها، لأنه ما بينه وبين مكة إلا شيء قريب، فيبات فيها، فإذا أصبح الصبح اغتسل من أجل أن يطوف بالبيت، اغتسل صلى الله عليه وسلم وركب راحلته، ثم أتى في أول النهار وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وقضى عمرته إن كان معتمرا أو أيضا عمرته في حجه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يتحلل لأنه سيتحلل في منى كما فعل في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء يرون أن هذا من السنة كما يراه ابن عمر رضي الله عنه، بعض العلماء يقول أن هذا منازله صلى الله عليه وسلم على هذا على حسب السهولة على الإنسان، إذا كان هذا فيه سهولة عليه يفعله، وإذا كان ما فيه سهولة عليه فهم لازم يفعلوا، لأن النبي ما أمر بفعله ولا قال للناس بيتوا بلطوة، إنما هذا على حسب الأرفق به صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يفعل الأرفق به، ولكن إذا صادف أنه يفعل مثل ما فعل النبي مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل وصادف فعله فهذا طيب، لكنه مهم من اللزوم إلا الاغتسال، فالعلماء قالوا يستحب الاغتسال سواء اغتسلت في ذي طوى أو اغتسلت في مكان آخر، أنك إذا دخلت أردت الدخول للحرم أنك تغتسل وتطوف عمرتك وأنت بعد اغتسال فهذا أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال عندما يحصل في المجامع الكثيرة هذا اللي يجتمع فيها الناس لأجل قطع الروائح الكريهة ولا يؤذي بعضهم بعضا، لأن النبي مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والنبي أمر قال لو تطهرتم ليومكم هذا، وفي عدة حديث كله من أجل الاجتماع فسيما في أوقات الحر ينبعث من الجسم روائح، فإذا كان بعد اغتسال ونظافة سلم من هذا وسلم من أذية المسلمين بعضهم لبعض، لأنه ربما، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يصلي أن يأتي المسجد، قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فلا يقرب مسجدنا، فهذا الذي يحصل فيه أذية للناس ينبغي للإنسان أن يزيل الأذية منه ولا يحصل له أذية تجتمع مع الناس في مجالسهم العامة وفي مساجدهم وفي عباداتهم وهو فيه رائحة منتنة تؤذي الناس ويحصل لهم أذية، ما ينبغي آلية المؤمن، وإن قلت فهو يأثم فيها الإنسان. ولذلك لما كان يخطب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ودخل رجل وجعل يتخطى رقاب الناس، قال له صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت عن الجمعة وتؤذي الناس أنك تخطى رقابهم. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأذية وإن قلت منهي عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. نعم، هذا يدل على استحباب تقبيل الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلمه بيده ويقبله ويسجد عليه صلى الله عليه وسلم، وعندما قبله بكى عليه الصلاة والسلام والتفت إلى عمر وقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم يستلم ويسجد عليه ويقبله، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نفعل كفعله. فإذا ما أمكنه تقبيله فيمسحه بيده ثم يقبل يده، ما أمكنه يمسحه ولو بشيء بعصا ولا شيء ثم يقبل ما مس الحجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إنما طاف على بعيره كان يستلم الحجر بالمحجن ثم يقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحجر الأسود. أما بالنسبة للركن اليماني فلا يستحب تقبيله، وإنما يكتفى بمسحه، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، بل كان يمسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، في شيء؟ نعم، هذا سائل يقول: سبق أن ذكرتم أن حرمة المدينة ليست كحرمة مكة. يقول: سبق أن ذكرتم أن حرمة المدينة ليست كحرمة مكة، فهل عرفات تعتبر من مكة وحرمتها كحرمة مكة وكذلك المشعر الحرام؟ نعم، بالنسبة للمكة، النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها، فمن صاد فيها فعليه الجزاء، والجزاء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، بينه الصحابة. أما بالنسبة العرفات، فعرفت ليست من الحرم وليس فيها، فالعرفات خارج حدود الحرم، فيجوز أن تحش حشيشها ويجوز أن تقلع شجرها ولا شيء عليك بذلك. أما المشعر الحرام فهو داخل في الحرم، لا يجوز أن يحش حشيشه ولا يجوز أن يقص شعره شجره ولا يجوز أن يعمل فيه ولا ينفر صيده، فالمشعر الحرام من جملة الحرم، داخل في حدود الحرم. أما عرفات فإنه خارج عن حدود الحرام. سارقوا: ما حكم الإذن، ما حكم إذن الوالدين في الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، فقال: حي والداك، قال: ارجع ففيهما فجاهد. فالإنسان ما جاهد حتى يستأذن والديه إلا إذا وجب عليه وجوبا عينيا، ولا يجب وجوبا عينيا إلا في ثلاثة مواطن: إذا حضر العدو إلى بلده فهذا يجب عليه، ولا ما يستأذن لا والد ولا غيره. إذا حضر العدو إلى البلد وجب عليه أن يقاتل كل شخص، أو إذا الإمام نص عليه قال: أنت فلان تخرج، فهذا وجب عليه، لازم أنه يخرج. أو حضر صف القتال، خرج مثلا وحضر صف القتال، هذا يجب عليه وجوبا عينيا، ولا يجوز أن ينصرف بعد ما يقوم القتال، يجب عليه وجوبا عينيا. هذه ثلاثة مواطن، أما غيرها فلا، فهو فرض كفاية. نعم، هذا سائل يقول: هل الوقوف في المشعر الحرام سنة أم واجب؟ لا سنة. يقول: وإذا نسي ماذا عليه؟ يقول: وإذا نسي ماذا عليه؟ إذا نسي ما وقف ما عليه إن شاء الله، المهم المبيت، أنه يبيت بمزدلفة، أما الوقوف سنة. نعم، سأل يقول: هل الغسل يوم الجمعة واجب أم سنة مؤكدة؟ أكثر العلماء يرون أن غسل يوم الجمعة مستحب مؤكد الاستحباب، وبعض العلماء يوجبه، لأن النبي قال: غسل واجب على كل مسلم. نعم، السائل يقول هل هناك أيام محددة للمسافر أن يقصر فيها الصلاة؟ وهل يرتبط القصر بالنية في الاستمرار أو عدم الاستمرار؟ لا هو نعم لابد أقل من يومين ما يترخص فيها، لابد أن يكون مسافة يومين للإبل، إذا كانت يومين للإبل يعني مقدار 70 كيلو 80 كيلو منافع أكثر هذا يترخص رخص السفر. وقصر الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام، وإذا تجاوز هذا ولا يشترط منه أنه يبعد أو يقرب أو يطول مدته وكذا، إذا كان عنده مسافة يومين هذا يترخص برخص السفر. نعم. السائل يقول ما حكم الأذان داخل القبر قبل دفن الميت؟ هذا لم يرد فيه شيء، في بعض الناس مثلا يأذن أو يقيم في القبر عندما يوضع الميت، هذا لم ينقل فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا فعل التابعين، فالأولى مثل هذا تركه، ما ينبغي الإنسان يفعل شيء وهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.